الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ ما أنزل إليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده، جاءنا بالبينات والهدى، جاء للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في كل يوم الله سبحانه وتعالى يفتح لك كتابا لتقرأ فيه، فلعلك تسارع بالعودة إليه، ثم تمر عليك الأيام ويغلق هذا الكتاب ويبدأ الحساب. لكن ما دمت حيا فإن الله سبحانه وتعالى في كل يوم وربما في كل ساعة يفتح لك كتابا مقروءا، فلعلك تتعظ ولعلك تعود إليه ولعلك تعمل لهذه الساعة. هذا الكتاب المقروء هو الموت، وقال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ودقق معي كلمة ترجعون، واذهب إلى بيت أي ميت وانظر عليه وهو يخرج من بيته، أو بالأدق وهو يخرج من بيته. هذا هو تفسير هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون. وترجعون فعل مضارع مبني للمجهول، ومعنى ذلك أنك ستخرج ولا تخرج، ستخرج رغم أنفك، ستخرج شئت أم أبيت، وكل واحد منا لا بد أن يخرج. ولذا قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون. ترجعون فيه إلى الله، وفرق شاسع، وفرق ليس بعده فرق. أن يخرج إنسان من بيته إلى من عمل معه، إلى من أحبه، إلى من صلى له، إلى من ابتغى وجهه، وبين إنسان آخر عاش للدنيا يجمعها في بطنه، يجري هنا وهناك، لا يعبأ بمن أذن ولا يعبأ بمن صلى. وفجأة يأتيك الموت، وسوف يأتينا جميعا، فتخرج من بيتك. درس يتكرر في كل يوم فننسى هذا الدرس، ثم يعود الله سبحانه وتعالى بتذكيرنا، وهكذا إلى أن تأتي ساعة ليست وليس بعدها دروس، ليس بعدها موعظة، ليس بعدها تذكير. هذا هو الإنسان، وهذه سنة الله في خلقه. الناس رجلان، رجل يعمل لهذه الساعة ورجل نسي هذه الساعة، والله تعالى يذكر عبده المؤمن قال واتقوا يوما. هذا اليوم هو عندما تخرج من بيتك، عندما تترك الأرض التي جمعت والمال الذي جمعت وكل ما بنيت، تترك ذلك خلف ظهرك. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، ما من ناس جمعتهم الدنيا إلا وتفرقوا. أين الأكاسرة القياصرة الأولى؟ جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. جمعوا الكنوز، ناس عاشوا لأنفسهم، عاشوا لدنياهم، لذلك تحدث الله تعالى إلى عبده المؤمن، إلى عبده الصالح، إلى عبده التقي، ذكره بشيء عزيز غال على الله سبحانه وتعالى. قال قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه كلمات تقال في أذن المؤمن، بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، بفضل الله وبرحمته. إذا أردت أن تفرح فافرح بما تأخذه معك وأنت خارج من بيتك، إذا أردت أن تفرح فافرح بما ينفعك وأنت داخل إلى قبرك لأنك ذاهب إليه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله تعالى يقول فأين تذهبون، الله تعالى يقول، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المفر. فعلينا أن نتعلم من الحياة الدنيا، نتعلم من الذين أخرجوا من بيوتهم. كل إنسان تمشي في جنازته لابد أن يكون أمامك هذا الكتاب مفتوح، كتاب مفتوح أمامك، اقرأ فيه، اقرأ. هناك ناس إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وجدتهم في المسجد، هناك ناس إذا طرقت الباب على بيوتهم ليلا وجدتهم يصلون، هناك ناس إذا نظرت عليهم وجدتهم يسعون في الخيرات دائما. ناس، هؤلاء الناس يجمعون لهذه الساعة، وهناك ناس نسوا الله سبحانه وتعالى فأنساهم أنفسهم. ما هي المشكلة؟ أرض تباع، سيارة تباع، بيت يباع، أموال تجمع، ويظل الإنسان يجري في الحياة الدنيا إلى أن يسقط، يجري، يجري فيها في كل اتجاه. لا مانع من السعي على المعاش، ولكن في حدود لا تلهك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. انطلق الآن وانظر على الأرض التي حولنا، ترى الناس فيها في هذه الساعة يقومون بالزراعة والتجارة، والمحلات مفتوحة والناس يعملون كأن شيئا لم يكن. فإذا ما مات ميت قالوا هذه هي الدنيا، تجد كل الموجودين يقولون كلمة واحدة، هذه هي الدنيا وكل من عليها فان، ويتأثرون بالمقرأ. ولكن ما هي النتيجة؟ هل هذا الدرس قدمك للأمام قليلا؟ هل هذا الدرس غير فيك شيئا؟ الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم من الموت قبل أن يتعلم الناس فينا. انظر على نفسك عندما تحمل وتخرج من بيتك، ولا بد أن تخرج مهما كنت عزيزا. أول ما يموت الإنسان أول ما يفكر فيه أهله كيف يخرجونه من البيت، لا بد أن يخرج من البيت، لأنه لو استمر في البيت ساعتين أو ثلاثا فإن رائحته لا تطاق رائحة الإنسان. هذا هو أنت وهذا هو أنا. ثم بعد ذلك يحملونه سريعا إلى أين؟ هل يذهبون به إلى فندق من ذوات الخمس نجوم؟ لا، يذهبون به إلى حفرة، إلى حفرة ضيقة، حفرة مظلمة لا ترى فيها شيئا، لا ترى فيها تليفونات محمولة، ولا ترى فيها أجهزة كمبيوتر، ولا تجد فيها شيئا من، ولا تفرج، بل على التراب. ويلف في كفن كما يلف جميع الناس الفقير والغني، الكل يقومون بلفه في شيء واحد، هنا تساوى الجميع. والكفن ليس له جيوب، والقبر ليس بجانبه جراج للعربيات. ثم يذهبون بك إلى هناك، أهلك أحب الناس إليك، ويغلقون هذا الباب عليك ويتركونك لرب العالمين، وأنت وحظك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يتركونك أنت وربك، أنت والله. هل الله كان عدوا لك أم كنت معه في الدنيا؟ تلك هي المشكلة. هل أقمت حدوده؟ هل التزمت بأوامره؟ هذا أنت والله أمامك. لذلك عندما جاءت الوفاة عمرو بن العاص بكى شديدا، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف ابنه عبد الله وهو من الصحابة وقال يا أبتي ألم يبشرك الله بكذا؟ ألم يبشرك النبي بكذا؟ ألم يبشرك النبي بكذا؟ فقال يا بني إنني كنت على ثلاث طبقات، كان كافرا فأسلم، ثم بعد ذلك أسلم، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، فلا ندري ماذا فعلنا، ولكننا نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده صحاب. ثم قال لهم إذا دفنتموني وجعلتم علي التراب فاجلسوا حول قبري حتى أو قدر ما ينحر جزور ويقسم أستأنس بكم. أهو الإنسان بيتعلق بأي شيء، أستأنس بكم لأنظر بماذا أراجع رسل ربي. أن في ملائكة نازلة في هذه اللحظة، في ملك بعد ما طلعوك من البيت، أهلك تلاقيتك شينك، تبعيتوا عليك لما قعدوك في البيت، ما عادش بيتك، البيت اللي انت كتبت عليه فيلا فلان الفلاني او قصر فلان الفلاني. مهما كانت القصور ومهما كانت العمارات ومهما كانت الاراضي، كله زائل، كله زائل. يجب ان يتحول الى عمل، مش كلام. ما الناس بتقول كل زائل. عارف لما تروح للجماعة اللي بدأوا الان يحترفوا عملية الربا، وكل يوم بتظهر أسماء جديدة بتضاف إلى القائمة، يقول لك فلان بدأ يشتغل في لأنه مكسب مشروع استثماري، الناس حدث لهم صرع، كل واحد الآن عايز فلوس، صرع، حتى في الآن في إعلانات في الجرائد عايز قرض، الناس أصبح عندها صرع، غضب استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، صرع. هذا الصرع وحتروح لواحد تاخد منه 50 جنيه ب70، 100 ب120، مكسب ولا تعب ولا عمل. والآن كل أسبوع أسمع اسما جديدا ينضم إلى قائمة المرابين، نسأل الله أن ينتقم منهم جميعا. المرابين، كل إنسان يخرج جنيها بجنيه ملين، دع عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ونسأل الله ألا يبارك له في رزق ولا في ولد، آمين يا أرحم الراحمين. لأن هو ده حرب من الله ورسوله. فكل واحد يقول لك أي والله حينقفل علي القبر، يغلقون عليك أهلك أقرب الناس إليك، الذي جمعت لهم اللي انت قعدت تلم ليهم، حلال ماشي حرام يمشي مفيش مشاكل، أهم شيء اجمع، اجمع بسرعة، اجمع هذه الدنيا بسرعة. ولذلك الكل أراد أن يضع الدنيا في بطنه فجمعتهم جميعا في بطنه، كلنا جميعا. الله تعالى حدد كل شيء في 3 كلمات، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا الموضوع كله، فجأة تجد كل شيء انتهى، يذهبون بك إلى القبر، يغلقون عليك الباب، هل يستطيع أحد من الذين جمعت لهم أن يبيت معك ليلة؟ لا، ده هو بيقف في القبر متأزيا يريد أن ينصرف، ينصرف لينتفع بما تركت له، فتترك المال كله وتحاسب عليه على هذا المال كله. الله تعالى يحاسبك على المال كله، وقد تركت المال كله خدتش معك حاجة، أمال تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الله تعالى جعل لك سوقا في الدنيا. التائبون، العابدون، الراكعون، الساجدون، الحامدون، قال فاذكروني أذكركم، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تجارة مع الله سبحانه وتعالى في جميع أنواع الحياة، جميع أنواع الحياة. وكان الصحابي يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أي العمل أفضل، أفضل الأعمال إيه؟ فيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الأعمال، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لواحد من أصحابه أن تعين صانعا أو أن تصنع لأخرق، تعين واحد بيشتغل طبعا لوجه الله، تعينه لوجه الله، إذا كان عندك مقدرة، كان عندك وقت، أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أستطع يا رسول الله، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، يعني حتى شرك بعيد عن الناس، لأن في ناس يعني الشر في داخلهم أو في خارجهم أو فيهم شيء متأصل، الإنسان إذا كف شره عن الناس ده خير، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تقول خير وإما أن تسكت، هو ده اللي مطلوب منك. فأعمال الخير في الدنيا التي أنت هتقعد تدخر فيها كثير، كل واحد فينا الآن أيها الإخوة بينظر على ما يملك، على الرصيد. هل نظرت على رصيدك الذي ستقابل به الله تعالى؟ بصيت عليه يوم كده، ما ربنا بيقول واتقوا يوما ترجعون. بصيت على الرصيد بتاعك. الطلبة بيذاكروا ليل ونهار عشان يقول لك امتحان الثانوية، امتحان كذا، ليل نهار، وخايف يقول لك المجموع. هل واحد فينا خاف على مجموعة مع الله مرة؟ لا. فكر في المجموع الذي سيلتقي به مع الله؟ لا. فكر هو رايح عايز يخش الجنة مع مين؟ انت عايز تدخل الجنة مع ابو بكر الصديق، مع عمر بن الخطاب، مع علي بن ابي طالب، مع عثمان بن عفان، مع المقداد بن الاسود، مع عبد الله بن عمر، مع عبد الله بن مسعود، وهم دول اهل الجنة. طيب مجموعك ايه؟ ايه اللي انت وفرته؟ عمرك قضيت طول عمرهم قضوه اما في جهادا في سبيل الله، واما طلبا للعلم، واما مقيمين للصلاة. في واحد من علماء الحديث اسمه عبد الله ابن المبارك، طب ما حدش عارف عبد الله ابن المبارك، واحنا عارفين السبب، احنا مش عارفينه ليه، لان كان مش بيشتغل في مبنى الاذاعه والتلفزيون. عبد الله ابن المبارك ده من كبار علماء الحديث، ده شيخ البخاري، يعني البخاري يروي عنه بواسطه. عبد الله بن المبارك كان تاجرا، وكان يذهب إلى السوق، فإذا رزقه الله بقوت يومه جمع بضاعته وعاد ليطلب علم الحديث. كان على قد اللي ربنا هيرزقه به، أول ما يلاقي رزق النهاردة إيجا خلاص كفاية، ما نرجع نشوف شغلنا. ملأ الدنيا علما، يعني هذا لو تحدثنا عنه في خطبة واحدة لا تكفي. من هم تلاميذه، من هم شيوخه، ما هو العلم الذي نشره، لدرجة أنك إذا دخلت على سنن النسائي أو على صحيح البخاري يقول لك حدثنا فلان حدثنا عبد الله من غير اسم. لما أمة محمد فهم مليار عبد الله، لكن لا، ده عبد الله بن المبارك. كفاية تقول عبد الله بس وتحطه في أي حتة، معروف هو مين. ناس جمعوا لهذه الساعة، قعدوا يذبحوا، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى اليتيم، أحسنوا إلى الأرملة، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. واحد قاعد يدبج صلاة الجماعة اللي في الجامعة، كل فرض قدر استطاعته، رايح جاي بدبج، بيتأخر للساعة اللي حيشيلوه فيها ويطلعوه من البيت وحطوه في الخشب. يعمل لهذه الساعة، لكن مين اللي يعمل لهذه الساعة؟ ده المسرحية امبارح بدأت الساعة 12 انتهت الفجر، والناس قاعد بجانب المسرحية لغاية الفجر، ويقول لك هو ده وان شاء الله الجنة وربنا غفور رحيم، وفجأة تقول لك فلان مات، والجنة ونعيمها. أي جنة وأي نعيم؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لتجلس في قبرك وحيدا ليس معك أحد، ولن يدخل معك أحد، ولن يدافع عنك أحد. ومهما وقف الناس وقالوا يا عبد الله يا ابن أمة الله، إذا جاءك ملكان وسألاك ما ربك، هو لن يسمع شيئا، لن يسمع شيئا من الذي تقول مطلقا. هنا الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. القرآن بيقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء بن عازب نزلت في سؤال القبر، في سؤال القبر هو ربنا اللي هيثبت بقى، وانت رجل كنت مع الله. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، فضل نام لغاية الصبح، لقم صلى ركعتين ولا عمل حاجة خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، الدور على ده ليه؟ ده الشيطان تبول في أذني، انتهى موضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل صلاة على المنافقين، أثقل صلاة على العتمة والصبح، الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو زحف على الركب، ولو يعلمون ما فيهما. عارف هتعرف امتى؟ وهم شايلينك ومطلعينك من البيت، تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، موضوع انتهى. طب ارجع اعمل صالح. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، الدنيا اجمع اجمع فيه. ولو أن الإنسان جمع لآخرته كما جمع لدنياه لفاز، لأن الله تعالى يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لكن لو واحد جمع الدنيا ربنا حيدي منها. من كان يريد الله، الإنسان فينا إذا أراد ثواب الدنيا، فمن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. اللي عايز من دي مش هنديها له، لا منها، لأن ربنا مش هيديك الدنيا كلها، مفيش حد يملك الدنيا كلها. فيتركونك لمن يأتي لسؤالك، يقول لك ما علمك بهذا الرجل؟ تعرف ايه بقى عن هذا الرجل؟ ايه معلوماتك عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال يسأل لكل انسان من ساعة ان خلق الله الناس الى يوم القيامة. كل امة تسأل عن نبيها، فيقول لك ما علمك بهذا الرجل؟ هذا هو السؤال، السؤال الذي يجب أن تستعد له. إيه معلوماتك عن محمد؟ ده احنا لغاية النهاردة مش عارفين النبي كان بتوضى ازاي، لغاية النهاردة مش عارفين النبي لما كان راح يحج حج ازاي، لم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بطلع زكاة الفطر ازاي، مش عارفين عنا حاجة خالص. افتح كتب الفقه، افتح اي كتب، انت اسمعوا الاذاعات والتلفزيون، اول ما الشيخ يسألوه حكم المسألة، ما تسمعش النبي خالص، حكم المسألة الفلانية ايه، يقول لك الشافعية قالوا كذا والمالكية قالوا كذا والحنبلة قالوا كذا والاوزاعي قال كذا وطاووس قال كذا وقتادة قال كذا ومجاهد. تسمع 10,000 اسم مفهومش واحد اسمه محمد خالص، يعني كل دول قالوا والنبي جه ما قالش، سكت صلى الله عليه وسلم. شوف الجريمة اللي بترتكب، وترتكب من مين؟ من الناس اللي المفروض أن يبلغوا رسالات الله سبحانه وتعالى. اسأل الشيخ، قل واحد روح يقول أنا حلفت على مراتي بالطلاق، يقول لا تمشي على أبو حنيفة، تمشي على فلان. طب والنبي عمل ايه في الموضوع؟ مفيش، حتى محدش. هو ده اللي هتنسأل عنه في القبر، اوعى تفكر حدا يسألك في القبر عن ابو حنيفة ولا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن اي انسان صالح ولا عن اي انسان فاسد، تسأل عن محمد بس. ايه علاقتك دي؟ مفيش علاقة، كانش في اي علاقة خالص. يقوم الانسان المنافق يقول لا ادري، معرفش، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت، كنت بسمع الناس يقولوا محمد، أقول صلى الله عليه وسلم، دي العلاقة اللي بيني وبينه. لكن صلاة صوم زكاة حج عبادات أعمال لا، أمرنا بإيه؟ ما فيش. قال لنا إيه؟ مش مشكلة، حدش جمع، دي مش بتتجمع. إنما لو واحد لقى جراطين حلوين في الحتة الفلانية على الوجهة ما ينامش، جراطين على الوجه، او ثلاثة. الواحد ما ينامش طول الليل. طب مش معاه فلوس قرض من البنك ربا، طب البنك مش عاد حيديله، يقول لك فلان الفلان الحج فلان في البلد بدي الالف بالف ومئتين وخمسين حج فلان لانه هو حج السنة اللي فاتت، واول ما يروحوا حج ويجي يشتغل في الربا. شوف الجريمة، الحج فلان بيطلع كذا على غاية ويجمع لغاية ما يجيب القراطين اللي على الوجه، وبعدين يموت وراح اللي على الوجه وراح اللي ورا. لكن دور على صلاة، دور على صوم، دور على حج، دور على عبادة الله، ضوء مفيش. فالملائكة بتسألها بتقول لها ما علمك بهذا الرجل؟ قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت ماشي مع الولي. فتقول الملائكة إنا كنا نعلم إنك لمرتاب، وفي رواية لمنافق. أما الإنسان المؤمن التقي اللي ربنا حيثبته، اللي هو احترم أوامر الله، عظم شعائر الله، التزم بأحكام الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان تسأله الملائكة ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول هو محمد. طبعا هو مش هيقول، ربنا اللي هيثبت، جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بالبينات والهدى. كل اللي جاء به بين، مش معقد. لانك انت لما تسأل واحد يقول لك يا اخي انت عارف المذاهب دول ايجوا ليه؟ عشان يسروا للناس الدين. طب الدين اللي عجده مين؟ يعني هم جايين يسروا الدين للناس. طب الدين ده النبي ما لم يستطع ان ييسره، عجده، ودول جايين يسروه؟ ده ربنا قال للنبي في القرآن فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك، بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأي واحد يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه أيسر مما تتخيل، سهل جدا. أي واحد يدرس الخلافات بين المذاهب لو دخل بعقله سيخرج بدون عقل ولا قلب. العقد والمشاكل والمتاهات التي وضعونا فيها. لكن لو واحد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي سهلة. فيقول هو محمد جاءنا بالبينات، شيء البين، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فتقول الملائكة إنا كنا نعلم إنك لمؤمن. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه هي الإجابة التي نجيب بها جميعا. آمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، فإننا ما زالت أمامنا الفرصة لأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ندري في الأسبوع القادم من الذي ستضيع منه هذه الفرصة. لأن الإنسان ما دام حيا ما زال أمامه الأمل في أن يرجع إلى الله. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، ويكفي أن يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن بالتوبة، توبة إلى الله، يكفي أن يقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. شوف فضل الله سبحانه وتعالى، كفروا يعني ليس بعد الكفر ذنب، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. بل إن الله سبحانه وتعالى تفضل أكثر من ذلك، فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل نريد فضلا أكبر من ذلك؟ بل لله الفضل جميعا سبحانه وتعالى. فالواحد منا يسارع، ما زال أمامك الوقت، حاول أن تعرف سنة نبيك، حاول أن تعرف ماذا تركه الله لك. قلت هناك ناس يقرؤون كل يوم صحيفة أو صحيفتين، والجرائد بتاعت النهاردة هي بتاعت امبارح، هي بتاعت 20 سنة، يعني بكرة افتح الجرنان بتاع السنة اللي جاي، يقول لك استصلاح 100,000 في الدار، اكتشاف أكبر حقل بترول في مصر كل الدنيا، كل يوم كده، بناء 50,000 وحدة سكنية للشباب كل يوم. لو حسبت دول يغطوا سكان أفريقيا في السكن، فهي جرائد تكذب عليك. كل يوم بهذه الطريقة وتقرأ أنت الصحيفة من أولها حتى صفحة الوفيات، لو كل يوم قلت لنفسك أجعل ساعة واحدة بس أتعلم فيها سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أشوفه كان بتوضى إزاي، بيصلي إزاي، بصوم إزاي، عايش إزاي، كل يوم هتلاقي كل يوم أنت بتعرف حديث، في الشهر 30، في السنة 365 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاخد من هنا حكم، من هنا حكم. يمكن ربنا سبحانه وتعالى وانت طالع من البيت تاخد معاك هذا الخير، مش بعيدة على الله سبحانه وتعالى، لانك انت طالع مفيش فايدة، مفيش حل تاني، لان الله عز وجل قال كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين، وفي هذا اليوم ساعة اجابة، توفنا مسلمين، اللهم توفنا على الإسلام وعلى شهادة التوحيد، أخرجنا من الدنيا على الإسلام. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تلحقنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من الواردين على حوضه، واسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأمريكا ومن شايعها، اللهم فرق جمعهم، بدل عزهم ذلا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا، وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.